الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يروي الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان مرة في غزوة مع الروم، وهذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه مجموعة من التابعين. يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فإذا برجل من الجيش، يعني من جيش المسلمين، يقبل بنفسه على جيش الروم، يعني عنده حمية زائدة، عنده لهفة للجهاد في سبيل الله، عنده مسارعة للإقدام والإقبال. يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فقال من كان حولي، يعني صار البعض يتذاكر ويتكلم بكلام، يقول: قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة. وين مستعجل؟ وين عم ترمي بنفسك؟ وهذا المصطلح اللي هو أصلاً آية في كتاب الله عز وجل تسمعه من كثير من الناس يستخدمونه ويسقطونه إسقاطات خاصة. تجد الواحد إذا قدم مثل هذه الأخبار التي نسمعها ونراها، كنا نسمعها بزمن أبو بكر وزمن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن بفضل الله تعالى رأينا في هذا الزمان وفي هذه الأيام بيننا من الإخوة والأخوات من يقوم بمثل أفعال السلف. بارح زوجتي عم بتقول لي واحدة من الأخوات عطتها خاتم، الخاتم المحبس اللي قالها، وقلت لها يعني سمعت الخطبة وسمعت قصة المرأة التي قدمت آخر ما تملك لمشروع المركز الجديد، فهذا آخر ما أملك. هذا يا إخواني في الله عند أصحاب الماديات والعقول بيقول ألقى بنفسه إلى التهلكة. أنت عم يعني بتدمر حالك، على فكرة عم تعمله عم بتدمر حالك فيه، كيف بتترك وكيف تطلع كل مالك وكيف هكذا الناس تقيس الأمور. فسيدنا أبا أيوب رضي الله تعالى عنه عندما سمع الصحابة أو عندما سمع بعض التابعين يقول هذا الكلام، فغضب أبو أيوب رضي الله عنه، قال: لا، قال لقد نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية، هذه الآية نزلت فينا. كيف ذلك يا أبا أيوب؟ شوف سبب النزول الآية. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: نحن كنا معشر الأنصار نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونغزو في سبيل الله، من غزوة لغزوة، من معركة إلى معركة، من إقدام، من إنفاق. فقلنا، هني بيناتهم صاروا يتشاوروا، فقلنا: لو قعدنا في بيوتنا وأموالنا نصلحها قليلا، هيك بدنا نقضيها غزوة رايحة وغزوة جاي وإنفاق وما إنفاق، خلينا ندير بالنا على المرأة والأولاد شوي، ندير بالنا على هالأشغال. يا عمي يا رسول الله حتخرب أشغالنا، كل شوي بسم الله يا داعي الجهاد يقوموا ساعة أحد، ساعة بدر، ساعة تبوك، ساعة. أبو أيوب عم يتكلم هالكلام لأنه نحن كبشر يا إخواني في الله نفوسنا بتحكي هالكلام. إذا الصحابي قالوا هيك شو بدنا نقول؟ كل شوية شيخ إنفاق على هالكذا وإنفاق على هالأمر وإنفاق على هذا الأمر وتقديم وساعة 8 وساعة 20 وساعة درس وساعة، يعني خلينا ندير بالنا على هالأشغال، بدنا نعيش كمان. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: فقلنا لو جلسنا في بيوتنا وأموالنا نصلحها قليلا، فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله. ما تخاف، تجارة مع الله ما بتخوف. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول: فكانت التهلكة جلوسنا في بيوتنا وأموالنا نصلحها. ثم قال الله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ضرب الإمام ابن القيم مثال جميل وأختم به. الإمرأة التي يكرمها الله جل جلاله بالحمل، إمتى بتستبشر؟ بس تحس في حركة، هات هات إيدك يا رجال، شوف ها شوف حس حس شوف ها عم يلبط، هو بكون عم يتحرك، عم يلعب تحت مصارعة، مبسوطة ليش؟ في حركة. يا رجل مش حاسة في حركة، أسبوع 10 أيام صاحبنا نايم ولا حركة، روحي يا مرعى السريع لنعمل صورة، شوف شو الموضوع، مش عم يتحرك، ليه مش عم يتحرك؟ يقول ابن القيم: وكانت الأم تعلم أن الحركة دليل الحياة، وأن عدم الحركة دليل الموت. كذلك المؤمن الذي جعل في برنامج حياته قائم على الحركة للدين، من مجلس علم لمجلس إيمان، لدعوة، لخروج، لجولة، لزيارة، لحلقة تعليم، لإنفاق في سبيل الله، هذا حي، هذا شاب حي مربوط ببرنامج أخروي. أما اللي ما عنده برنامج، لكل عمره، شهره، سنته، أسبوعه، يومه، ليس له برنامج يحركه للدين، فهذا ميت. وإن كان يأكل ويشرب، وإن كان يتكلم ويتحرك، حياتك يا الحبيب، حياتك يا الأخ الكريم، حياتك أيتها الأخت الكريمة، أن يكون لنا برنامج يحركنا لخدمة الدين. لذلك لابد من البيئة، لذلك بعد رمضان يا إخواني لابد من البيئة، لابد من البيئة التي فيها إخوة يحركونك لدين الله. الذي يجلس وإن كان يتحرك ويأكل ويشرب هو ميت يا إخواني. وأختم بالأبيات التي أحبها وكررتها مرارا، وفيها تمثيل لبيان المتحرك لدين الله، ويقولها سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. اسمع الآن: إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب، وإن لم يجري لم يطب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحركين في سبيله.